الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. يعلم ما خفي وما علن، وما حسن وما هجن، وما ظهر وما بطن، والكل أقرب إليه من حبل الوريد. أحمده تعالى وهو أهل للحمد والتحميد، وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تضمن لصاحبها أعلى درجات أهل التوحيد في دار القرار والتأييد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أشرف ما أظلت السماء وما أقلت البيد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وأحبابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وشرح الله هذه الصدور، وزكى الله هذه الأنفس، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل الذي جمعنا في هذا اليوم الأغر المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذا هو لقاؤنا 32 من سورة لقمان الكريمة. وكنا قد تحدثنا في لقائنا الأخير عن المرض الخطير والخصلة الذميمة التي حذر الله جل وعلا منها عباده على لسان لقمان لولده، في قوله جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس. وقلنا بأن هذا نهي عن الكبر وعن التعالي على خلق الله جل وعلا في الدنيا، وبينا بفضل الله وعونه وطوله ومدده سبب هذا المرض وعوارضه وعاقبته وعاقبة من اتصف به في الدنيا والآخرة. ونحن اليوم على موعد مع التحذير من الخطر الثاني أو المرض الثاني الذي نهى الله جل وعلا عنه عباده في الآية ذاتها على لسان لقمان. والحق أقول أن هذا المرض أكثر استشراء وسريانا في القلوب والنفوس، وهو ناتج عن عدة أسباب: ناتج عن حب الدنيا واللهث وراء زخرفها وحطامها، وناتج عن ضعف الإيمان، وناتج عن الغفلة عن الله والدار الآخرة وما أعده الله فيها من سعادة وشقاء لعباده. ذلكم المرض وذلكم الداء هو داء الافتخار، داء الافتخار الذي جاء النهي عنه في قوله تعالى في المقطع الثاني لهذه الآية التي استغرقت منا أسبوعين متتاليين، بعد قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فأعرني قلبك وسمعك جيدا، فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان. يقول تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تمشي في الأرض متبخترا، ولا تمشي متعاظما، ولا تمشي مختالا، بل امشي بتواضع وامشي بانكسار لله عز وجل. والقرآن يعلم الإنسان حتى كيف يمشي بين الناس. قال جل وعلا في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أي لن تخرق الأرض فتدخل في باطنها لتعلم ما فيها، ولن تبلغ الجبال بطولك ولا بتطاولك، فإنما أنت عبد حقير ذليل ضعيف محاط بك من فوقك ومن تحتك. ولله در القائل: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا. ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفع. وإن كنت في عز ومنع وحرز، فكم مات فيها من قوم هم منك أمنع. رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه رجلا يتبختر في مشيته، فقال رضي الله عنه: إن للشياطين إخوانا. إن التبختر في المشية والتخايل فيها سبب لغضب الله عز وجل، كما في مسند الإمام أحمد، وصحح الحديث الألباني في السلسلة من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. إنك ترى بعض الناس يمشي في الشارع وكأنه طاووس، شامخ أنفه، ثاني عطفه، مصاحر خده، وكأنه يمشي على الهواء، فهو في نفسه كبير لكنه عند الناس حقير، ولهو أبغض إليهم من الكلب والخنزير كما جاء في بعض الآثار. ولا تمشي في الأرض مرحا، فهي مشية يبغضها الله تبارك وتعالى. بل وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام ابن حبان ورواه الإمام الترمذي بسند حسن من حديث خولة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشت أمتي المطيمطاء، أي مشيت التبختر، إذا مشت أمتي المطيمطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض. إن الله لا يحب كل مختال فخور، والمختال كما قال مجاهد هو المتكبر، والفخور هو المعجب بنفسه، المتكبر على عباد الله، والمعجب المغتر بنفسه. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولقد ورد في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه، العجب. لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه، العجب. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فكل مختال مفتخر متفاخر على الخلق لا يحبه الله تعالى. والفخر أو المفاخرة مرض في الإنسان، مرض فطري، إلا ما رحم الله عز وجل. قال تعالى: إنه لفرح فخور. والافتخار أيها الأحباب أخرج إبليس من رحمة الله، لما قال الله تعالى له: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. إنه داء الافتخار، الافتخار بالحسب، والافتخار بالنسب، والافتخار بالأصل، والافتخار باللغة، والافتخار بالجنسية. وهذا كثير كثير بين صفوف المسلمين اليوم، يفتخرون بجنسيتهم، ويفتخرون بلونهم، ويفتخرون بلغتهم. فكثيرا ما نسمع: نحن العرب، ونحن الأمة العربية، ونحن الشعب العربي، وهكذا من هذه الرايات الجاهلية التي قال فيها خير البرية صلى الله عليه وسلم: دعونا منها فإنها منتنة. فكثيرا ما نسمع بعض الناس يقول: نحن من أمة محمد ونحن أهل الجنة، مع أنه من أول الناس بغضا لرسول الله وابتعادا عن سنته وبغضا لمتبعيه، ويقول: نحن من أهل الجنة ونحن العرب. ولقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا تتبختر ولا تتخايل على الناس بجنسيتك، ولا تقولن لي أنا من البلد الفلاني وأنا أشرف من الناس. فإن كثيرا من الناس يتعاظم بجنسيته ويتبختر بي ويفتخر ببلده، مع أنه ينتسب إلى بلد خبيث. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ولقد ورد في الحديث الصحيح أيضا الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي بسند حسن صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلي، أي الخنفساء أو الخنافس، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه. لقد إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي كل آدم كل الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب. فلا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، وإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تفتخر بجنسيتك ولا بلغتك ولا بأصلك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهنالك فخر آخر عند فئات من الناس، ألا وهو الافتخار بالملك وبالجاه والسلطان. ولقد ذكر مثل في القرآن الكريم وعبرة للمعتبرين لكل من افتخر بملكه وجاهه وسلطانه، إنه فرعون الذي ذهب موسى إليه عليه الصلاة والسلام ليدعوه إلى الله عز وجل، ولما جاءه بالآيات الواضحات البينات الباهرات التي لا تخفى إلا على من طبع الله على قلبه بالعمى، جمع فرعون رعيته من العبيد والأقباط وغيرهم، فجمعهم ونادى فيهم مفتخرا متخائلا، مفتخرا بملكه وجاهه وسلطانه، مغترا بما من الله عليه. جمعهم وقال كما في سورة الزخرف، قال تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أي أفلا ترون إلى ما أنا فيه من الجاه والملك والسلطان والعزة والكبرياء والمنعة. يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي بل أنا خير من هذا الحقير، يريد لعنة الله عليه تحقير موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، يريد تحقير موسى في نظر الناس، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ألا ترون إلى شكله، ألا ترون إلى مظهره، ألا تنظرون إلى ثيابه وهندامه، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أي فهلا جاء بالحلل والخواتم على يديه وفي يديه وعلى صدره كما علي من الحلل، فلولا جاء معه الملائكة، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، هل لا كان له من الخدم من الملائكة كما بين يدي من الخدم والجواري. يفتخر فرعون بملكه وجاهه وسلطانه، استخف قومه ورعيته الذين كانوا جهلة أغبياء وكانوا سذجا تنطلي عليهم مثل هذه اللغات من لغة الكبرياء والتعاظم والافتخار، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، أي استخف عقولهم فدعاهم إلى الضلالة فأجابوه. فلما آسفونا، أي فلما أغضبونا وأسخطونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. جعلهم الله تبارك وتعالى عبرة لكل من يعتبر، وعبرة لكل من سلك سلوكهم ونهج نهجهم وخط طريقهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، هذه الأنهار والمياه التي افتخر بها فرعون والتي تجري من تحت رجليه أجراها الله جل وعلا من فوقه. ويا لها والله من موتة سوء أن يموت الإنسان بشيء افتخر به. وهنالك أيضا فخر آخر أو افتخار آخر عند فئات من الناس، ألا وهو الافتخار بالقوة والعزة والمنعة والشدة والبغض. فلقد ذكر الله تبارك وتعالى أن بعض الأقوام في كتابه افتخروا بقوتهم وشدتهم وبطشهم، فانتقم الله منهم وسجل بالذم ذكرهم وجعلهم عبرة للمعتبرين وآية للذين يخافون العذاب الأليم. إنهم عاد قوم هود عليه السلام، اسمع ماذا قال الله عنهم في سورة فصلت: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. انظروا إلى العجب والكبرياء والغرور، والتعاظم بنعم الله عز وجل على الناس. من أشد منا قوة؟ أي من أقوى منا؟ ومن أمنع منا؟ ومن أعز منا؟ فنحن الذين نملك القوة الفاتكة، ونحن الذين نملك العصا الرادعة. فما من قوم حاربنا إلا غلبناه، وما من قوم نازعنا إلا أذلناه. فنحن الذين نغلب من حاربنا، ونقهر من نازعنا، ونذل من جاء أمامنا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة؟ فرد الله عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. أتدرون بماذا أهلكهم الله جل وعلا؟ أهلكهم بألطف ما خلق الله، أهلكهم بالريح، بالهواء. أرسل عليهم ريحا صرصرا شديدة البرودة شديدة الهبوب، حتى إن أحدهم لا يدخل في جوف الكهف ليختبئ منها، فتدخل عليه ثم تخرجه فترفعه إلى الأفق ثم تدق عنقه. نعم، أرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات متتابعات مشائيم، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ فلا تفتخر بقوتك، واعلم أن الله عز وجل عزيز ذو انتقام. فإنما ما من الله عليك به من قوة بأس ومن قوة بدن إنما هو من نعمة الله عليك، فهو قادر على أن يسلب منك ذلك في لحظة واحدة. وهنالك أيضا افتخار أو مفاخرة أو فخر آخر عند فئات من الناس، ألا وهو الافتخار بالملك، والافتخار بالمال، والافتخار بالأعراض الدنيوية ومتاع الحياة الدنيا. ولقد قص لنا الله عز وجل في قرآنه قصة من أروع القصص في من افتخر بملكه وافتخر بماله وبمتاعه، فانتقم الله منه وأخذه أخذ عزيز مقتدر. إنه قارون الملعون الذي كان ابن عم لموسى عليه الصلاة والسلام، والذي اتهم موسى بالزنا والعياذ بالله مع امرأة من نساء بني إسرائيل، وذلك للوشاية به، وذلك لتشويه سمعته أمام الناس حتى لا يقبل الناس دعوته. وتلك شنشنة معروفة من أخزم، وتلك سنة فيهم لا تتبدل ولا تتغير. اتهم موسى بالزنا قارون الذي قال الله في حقه في سورة القصص، قال جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي مفاتيح كنوزه لا يستطيع حملها إلا الجماعة من الرجال الأقوياء، إلا الجماعة من الرجال الأقوياء، لم تكن مفاتيح عادية، كانت مفاتيح عظيمة. وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب الأشرين البطرين. فلا تفرح كثيرا، واعلم يقينا أن ما تملكه اليوم فسوف تفارقه عن قريب، واعلم أن أقرب غائب تنتظره هو الموت، والموت أقرب لأحدكم من شراك نعله. فلا تفرح كثيرا إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي كما أنك تعمل لدنياك فاعمل لآخرتك، ولا تستشهدن بالنصف الأخير للآية. فإن كثيرا من المغفلين إذا ما قيل له اتق الله عز وجل أو اترك عنك هذا الحرام أو صلي لله قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لماذا لم تقرأ الآية من أولها؟ لماذا؟ أم أنها لا تتماشى مع هواك؟ صرنا نتحايل على الأدلة الشرعية. إذا قلت لأحدهم صلي لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اترك العمل وصلي في الوقت، العمل عبادة، اتق الله وتذكر الموت والدار الآخرة، ماذا قال؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي في هذا المال ينبغي أن تتق الله فيه، وأن تتذكر إخوانا لك من الفقراء والمحتاجين والمعوزين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فلما نصحه قومه وأرشدوه إلى الخير وإلى ما في مصلحته وإلى مصلحته في الدنيا والآخرة، رد عليهم بلغة الغرور والافتخار والكبرياء، قال: إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، أي ما كان الله ليعطيني هذا المال لو لم أكن أهلا له، فما أعطاني الله عز وجل هذا المال إلا لأنني أهل له وإلا لحفاوته بي. فرد الله عز وجل عليه شبهته: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ فلقد أهلك الله عز وجل. من هو أغنى من قارون؟ ومن هو أقوى من قارون أكثر جمعا؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وذلك لكثرتها. فقومه نصحوه أن يتقي الله تعالى فيما من الله عليه من أموال، وأن لا يكون ممن عمروا دنياهم وخربوا أخراهم، وممن شيدوا قصورهم وفللهم، وممن خربوا قبورهم. قال: إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وفي يوم من أيام قارون السوداء التي تحدى فيها رب الأرض والسماء، خرج على قومه في زينته، خرج وقد وضع النياشين على كتفيه، ووضع الأوسمة، ووضع الحلل من الذهب والفضة، وخرج يتباهى ويتخايل في مشيته، ويتباهى في جنده وحرسه. فخرج على قومه في زينته، وهنا قال ضعاف الإيمان من قومه، وقال محبو الدنيا، وقال ناقصو العقل والديانة: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ وافر. بل ربما قالوا: هذا هو الذي ربح مستقبله، وهذا هو الذي نجح في حياته، وهكذا وهكذا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهنا رد عليهم أهل العلم والبصيرة، رد عليهم العلماء العاملون والدعاة المخلصون الذين يردون بالأمة إلى سواء السبيل، ويخرجون الأمة من غيابات الجهل والضلالة ابتغاء وجه الله عز وجل. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. أي ما عند الله عز وجل خير مما أوتي هذا الغر المأفون، وخير مما أوتي هذا الأحمق المفتون. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أي من الجنة ونعيمها وما أعد الله فيها لعباده، مما لم تسمع عين، مما لم تسمع أذن، ولم ترى عين، ولم يخطر على قلب بشر. ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلق وما يلقاها إلا الصابرون. أي ما يلقى هذه الكرامة من الله إلا الذين صبروا على الأذى، وصبروا على حب الدنيا والرغبة في الآخرة، وما يلقاها إلا الصابرون. وهنا لما خرج قارون في قومه في هذه الصورة وعلى هذه الشاكلة، يتبختر ويتمايل ويتعاظم في مشيته هذه الأرض التي يتبختر عليها، أمر الله جل وعلا هذه الأرض أن تبتلعه. فخسفنا به وبداره الأرض، وكأن لسان الحال يقول: أيها الأحباب، أيها المتخايل، وأيها المتبختر، وأيها المتفاخر بمالك وبعتادك، وأيها المفتخر بما من الله عليك، والذي تمشي على الأرض تبخترا وتخايلا أمام الناس واستكبارا عليهم، اعلم أن كل من سولت له نفسه مجرد التسويل الافتخار والمفاخرة على عباد الله، أن الله قاصم ظهره، وأن الله قاطع آماله، وأن الله قاطع دابره، طال الزمان أو قصر. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. فما أغنى عنه جمعه، وما أغنى عنه ماله، وما نفعه جنده وحرسه، وما دفعوا عنه نكال الله وعذابه والعياذ بالله. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وهنا اتعظ ضعاف الإيمان ومحبو الدنيا، ورجعوا إلى لبهم وإلى عقولهم وإلى رشدهم، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أي بالأمس القريب، الذين تمنوا أن يكونوا مكان قارون وأن يؤتوا مثل ما أوتي قارون، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. هنا تذكروا قول علمائهم ودعاتهم الذين استخفوا بأقوالهم ووعظهم في أول الأمر: ويك أن الله يبسط، أي ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر؟ لولا أمن الله علينا لخسف بنا، إنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة، وقال جل وعلا بعدها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهنالك افتخار آخر أيها الأحباب، وهو من هذا الصنف أيضا، افتخار بالمال وبكثرة الأولاد. ولقد ضرب الله عز وجل لنا مثلا من أروع الأمثلة أيضا في كتابه في سورة الكهف، فقال عز وجل: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها أي ثمرها، ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا، آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر أي أحدهما وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، أي جعل يكلم صاحبه بافتخار وتعاظم وخيلاء واستكبار، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. وهنا داء الافتخار أيها الأحباب يدفع العبد إلى الكبر وإلى الكفر والجحود والعياذ بالله. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك، أي فهلا دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أي عسى الله عز وجل أن يرسل عليها وابلا من السماء أو إعصارا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا أي بعيد الطلب فلن تستطيع له طلبا، وأحيط بثمره. وهنا ندب حيث لا ينفع الندم، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. إن الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور، فإياكم أيها الأحباب أن تفتخروا على عباد الله بما من الله عليكم من جاه، أو بما من الله عليكم من ملك، أو بما من الله عليكم من قوة وبطش، أو بما من الله عليكم من أموال وأولاد. فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يحب كل مختال فخور. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتواضعين، وأن يجعلني وإياكم من الشاكرين لنعمة رب العالمين، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.